الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، سنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول أول أقسام الحكم التكليفي الشرعي، وهو الإيجاب أو الواجب كما قال المصنف. وكنا قد بينا في اللقاء الماضي معنى الواجب لغة واصطلاحا، وذكرنا أن الواجبات تتفاوت بحسب أهميتها وتحتم فعلها، وهو ما يعرف بقاعدة أو الأولويات، وهذه يصار إليها عند تزاحم الواجبات. ثم إن المرأة لا يثاب على ما يفعله من واجبات إلا إذا أداها امتثالا محتسبا أجره على الله جل وعلا، وكذلك لا يعاقب بترك الواجب إلا إذا كان عالما بوجوبه مختارا لتركه ذاكرا أو عالما بحكمه. وتوقف الحديث عند بيان صيغ الواجب. قال المصنف صيغته: الصيغ الدالة على إفادة الوجوب في نصوص الكتاب والسنة كثيرة، أهمها الأساليب التي يرد بها الواجب في الكتاب والسنة. ما هي؟ حيث لو أن الإنسان اطلع على صيغة منها أو أسلوب علم أن الحكم واجب، أول هذه الصيغ صيغة الأمر بلفظ الإنشاء، بفعل الأمر افعل، كقوله تعالى أقيموا الصلاة، أو المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أو اسم فعل الأمر كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي الزموا خاصة أنفسكم. ومثله قوله تعالى كتاب الله عليكم، أي الزموا كتاب الله جل وعلا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها بعدما ردت على اليهود الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم السام عليك يا محمد، قالت وعليكم السام واللعنة، فسلم مه يا عائشة، أي تمهلي. هذا اسم فعل الأمر. قال أو المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، كأنه قال إيه؟ فاضربوا رقابهم. نعم. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغه. القصد هنا ايه؟ مصدر نائب عن فعل الامر اللي هو ايه؟ فعل الامر هنا ايه؟ اقصده. طب الفعل ايه؟ قصد. تنفع شخمر قصد. ايوه نقول فعل ايه؟ مش قول ها؟ ها؟ المطلوب هنا ايه؟ القصد من، والقصد القصد من قصد ولا اقتصد؟ درسوه لغة مش شايف لكن ها؟ والقصد القصد من الاقتصاد ولا من القصد؟ القصد معناه التوجه. يقول قصد البيت الحرام يعني توجه اليه، او قصد الشيء الفلاني طلبه. اما اقتصد فهي من الايه؟ والقصد هنا من الاقتصاد وليس من القصد. من الاقتصاد. فهنا قول والقصد القصد تبلغه، كأنه قال الزموا الايه؟ الاقتصاد. نعم. او التوسط يعني. قال وسيأتي في مبحث الامر في قواعد الاستنباط بيان دلالة هذه الصيغة على الوجوب. سريعا نقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الامر، سواء كان بلفظ الانشاء بفعل الامر افعل، او كان المضارع المجزوم بلام الامر، او كان اسم فعل الامر، او كان المصدر النائب عن فعل الامر. هل تفيد الوجوب ام تفيد الند ام تفيد الاباحة ام تفيد التوقف؟ على اربعة اقوال. الراجح منها وعليه جمهور الاصوليين انها تفيد الوجوب لأدلة كثيرة جدا سيأتي ذكرها في الموضع المشار اليه، ولكن من اوضح هذه الادلة ان الله تبارك وتعالى امر المؤمنين بمتابعة النبي الامين ونفى ادنى اختيار لهم، فقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فعند الامر لا يوجد ايه؟ اختيار. فهذا يفيد ماذا؟ يفيد الالزام. فاذا صدر الامر لزم المكلف ان يعمل بموجبه، يبقى ده يفيد الايه؟ اللزوم، واللزوم هو معنى الوجوب. ده دليل واحد. نعم. لا ده احنا بنقول ديت لماذا، او نذكر دليل او دليلين على ان هذه الصيغة تفيد الوجوب، لان زي ما قلت العلماء اختلفوا هل صيغة الامر تفيد، صيغة الامر المجردة تفيد الوجوب ولا تفيد الاستحباب ولا تفيد الاباحة ولا التوقف. على اربعة اقوال. احنا بنرجح انها تفيد الايه؟ تفيد الوجوب. الشارح المصنف هنا قال وسيأتي في مبحث الامر في قواعد الاستنباط بيان دلالة هذه الصيغة على الوجوب. انا قلت في اللقاء الماضي ان الاحالة على مجهول ليست من الفقه في التصنيف، فالمفروض ان انا اتي ولو بدليل يبين ان صيغة الامر المجردة تفيد الوجوب، واقول وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في الموضع الفلاني. انما اترك المسألة طيب لعلي لا ابلغ هذا الموضع اصلا في الدراسة، فلهذا انا اذكر دليلا او دليلين، دليل من الكتاب ودليل من السنة على ان صيغة الامر المجردة تفيد الوجوب فقط، والا فلسه صيغ كتير جاي. انت معكش كتاب؟ الكتاب معك ولا ليس معك؟ احنا قلنا في الكلام في بداية الكلام الصيغ الدالة على افادة الوجوب في نصوص الكتاب والسنة كثيرة، اهمها كذا، دي واحدة بس، يعني دي واحدة من نصوص او من صيغ واساليب سيأتي ذكرها، لكن احنا وقفنا هنا عشان نبين بالدليل ان صيغة الامر تفيد الوجوب. فقلنا هنا لما نفى الله عز وجل اختيار المكلف مع الامر دل على ان الامر ايه؟ لازم. واضح؟ طيب، كذلك من ادلة في السنة يعني حديث بريرة رضي الله تعالى عنها لما اعتقت اصبح امرها بيدها، اما ان تبقى على عشرة زوجها العبد، واما ان ينفسخ عقدها بايه؟ بحريتها وعتقها، لان امرأة حرة لا تبقى تحت عبد الا بايه؟ بارادتها واختيارها. فلما اعتقت اصبحت مخيرة بين ان هي تعيش معاه او تنفصل عنه، وكان يحبها حبا شديدا حتى انه لما بلغه انها ستفارقه كان يمشي وراءها في الشوارع يبكي، فرق له النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لو راجعتيه. فقالت يا رسول الله اتأمر ام تشفع؟ وهي ايه يعني لسه خارجة من الرق، يعني لم تتعلم دراسات عليا ولا ماجستير ولا دكتورة ولا غيره، ولكن سليقة العربي ولسان، تشفع ام تأمر؟ اذا كنت تأمر اذا لا نحيص من النزول على هذا الامر ولا سبيل الا العمل بهذا الامر، اما الشفاعة فتحتمل القبول وتحتمل الايه؟ وتحتمل الرد. قال انما انا شافع، قالت لا حاجة لي فيه. لكن تصور لو ان نفس الله قال انا امرك بكذا، كان هتقول ايه؟ سمعا وطاعة. فهذا يدل على ان الصحابة كانوا يفهمونهم طبعا لسان او اهل لسان يفهمون الفارق بين الامر وغير الامر، فالامر عندهم في الاصل انه ملزم، اما غير الامر فيحتمل التخيير او القبول او الرد. ده طبعا دليل واحد من الكتاب والسنة، وإلا فالمسألة فيها أدلة كثيرة سيأتي بيانها إن شاء الله. يبقى الصيغة الأولى من الصيغ الدل على الوجوب اللي هي صيغة الأمر الإيه؟ المجردة عن القرائن، سواء جد بقى إيه بلفظ الإنشاء أو جد بالمضارع المجزوم بلام الأمر أو الإيه الحاجات اللي ذكرناها دي. الثاني صيغة أمرا وما يتصرف عنها، كقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. الثالث من صيغ الوجوب صيغة كتب وكتب، كقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي لزمكم، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. الحديث يرحمكم الله. الصيغة الرابعة من صيغ الوجوب صيغة فرادا وما يتصرف عنها، كقوله تعالى سورة أنزلناها وفرغناها، أي أوجبنا العمل بما فيها من أحكام. قال أي أوجبنا العمل بها. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم مش تقدم. يبقى في هنا خطأ في التشكيل لأنه مكتوب ايه بفتح الدال تقدم. انك تقدم على قوم اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله عز وجل، فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فاذا فعلوا فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، فان اطاعوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم اموالهم. ففرض مثل كتب، كلها يأتي بمعنى الايه الوجوب. صيغة له ليه ما قالش؟ هذا سؤال يليق ما يكونش ايه؟ لا، هو الاصل العمل، الاصل العمل بالاحكام. سورة انزلناها وفرضناها، فرضناها للعمل باحكامها، اما الحفظ فيحتاج الى دليل على الالزام بحفظها. الصيغة الخامسة صيغة له عليك فعل كذا، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، وقوله صلى الله عليه وسلم في حق الرجل على امرأته ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ومنه قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن مثل الذي عليهن، يبقى هذا حق لهن كما عليهن ايه واجب، لان هو القاعدة ان لا يوجد حق الا ويقابله واجب، لا يوجد حق الا ويقابله واجب. فكما ان للمرأة على زوجها حقوقا فلزوجها عليها حقوق. يبقى هنا بنقول ولهن مثل الذي عليهن، فله عليك كذا، يبقى هذا ايه واجب عليك ولازم في ذمتك حتى تؤديه او يعفو عنه ان كان حق ادمي يملك اسقاط. يعني لما اقول لفلان عليك 1000 جنيه وتقول نعم، اصبح ذمتك مشغولة بال1000 جنيه ولابد ان انت تسددها او هو يتنازل عن هذا ال1000 جنيه. نعم. قبل ان ننتقل للصيغة السادسة هنضيف الى ما كتبه المصنف لفظ وجب وما اشتق منه نحو حديث وجب، وجب يجب واجب ونحوها. لفظة وجب وما اشتق منها نحو حديث تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب، يعني فقد ايه لزم وصار واجب التطبيق او التنفيذ. رواه ابو داود والنسائي وحسنه الالباني رحمه الله. فقد وجب، فقد وجب فين؟ لا اللي اقوله هو المذكرة فات الصفات، انا لذلك كنت اقول لاخي ناجي لا تبادر بتصويرها حتى تصحح في هذه الاخ اللي كتبها نائلها من الكتاب، نائل من التعليقات اللي في الكتاب فاخطأ في بعض الاشياء. إذا هنا بنقول هناك بعض الكلمات التي يفهم منها الوجوب، ذكرنا منها ايه امر وما يشتق منها وكتب وما يشتق منها وفرض وما يشتق منها وله عليك كذا ووجب، وأيضا لفظة الحق وما اشتق منها أيضا تضاف إلى ما قاله المصنف، نحو قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، لأن الأصل في الحق إن هو الثابت الذي لا يتغير، فطالما أنه بهذا الوصف فيلزم المكلف. الصيغة السادسة التي كتبها أو ذكرها المصنف صيغة الخبر التي فيها تنزيل المطلوب منزلة التام الحاصل تأكيدا للأمر به، كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، بتكلم في المتوفى عنها ذكر، فقوله يتربصن خبر، لكن هل يراد به الخبر أم الإنشاء ولماذا؟ لما يعني ايه؟ مين اللي قال يجب؟ انت تستدل بالفرع على الاصل ولا المفروض تأصل وبعدين تستدل بالاصل على الفرع؟ مصدر يا راجل يتربصن مصدر، فين التربص؟ الآية يتربصن يعني انا انكش هذه النكشات لعل الناس يعني تهتم باللغة شوية، يعني لان المشكلة ان ممكن اكثر اخواننا يحفظ القرآن كله ويحفظ جملة من الاحاديث وكذا وكذا وهو لا يعرف يعني يفرق بين الفاعل والمفعول والمرفوع والمنصوب والمجرور، لماذا؟ للسؤال يعني الان انت تقول ان ده خبر اريد به الانشاء، اقول لك لماذا؟ ما يفضل ما يمكن يكون خبر على ايه؟ على اصل الصيغة، اصل الصيغة خبر هنحملها على الانشاء ليه؟ المفروض ان انا لا احولها من الخبر اللي هي وردت به الى انشاء الا بدليل، ايه الدليل؟ لا يبقى هنا يا شيخ عمرو بدون درس دروفيتش شاوش ما حضرش لغة؟ الله يستر يا جماعة. الاصل في الخبر اذا صدر عن الرب تبارك وتعالى يحتمل الصدق وضده ولا الصدق فقط؟ طيب هل كل امرأة بيموت زوجها بتتربص اربعة اشهر وعشرة؟ اذا الواقع يخالف الخبر، طالما ان الواقع يخالف الخبر اذا لا يمكن ابدا ان يراد به الايه؟ الخبر، ولا لا؟ اذا الواقع خالف الخبر الوارد عن الرب تبارك وتعالى يبقى لا يمكن ابدا ان يكون مقصود به الايه؟ الخبر، لان الله لا يخبر الا بحق وعن حق، فلما وجدنا الواقع يخالف هذه المسألة قلنا يبقى المقصود هنا ايه؟ مش الصيغة الخبرية وانما المقصود الامر بذلك، كأنه قال تربصن بانفسكن اربعة اشهر وعشرة، والآية الاخرى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، فهي الصيغة صيغة خبر، لكن هل كل امرأة مطلقة سواء كانت كافرة او مسلمة بتتربص هذه المدة بدون نكاح؟ كل امرأة في العالم، كل امرأة يعني موجودة تتربص هذه المدة، ده ممكن تكون من المسلمات ولا تفعل هذا، اذا كان لها رغبة في البذار الى الزواج ممكن تتحايل، ممكن تتحايل، ولذلك نهى الله عز وجل المرأة عن ايه؟ عن كتمان ما في رحمها، لان هي الوحيدة اللي تقدر تقول ان انتهت عدتها او لم تنتهي. ها؟ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. بعض العلماء حملوها على الحمل، وبعضهم ايه، لان هي لو قالت انها حامل يبقى تقعد حتى تضع، تمكت حتى تضع ايه حملها، وممكن يكون لسه في اول شهر، يبقى هتمكت بدون زواج 8 شهور، لا يبقى تقول انا مش حامل وخلاص. وممكن يكون المقصود بايه، ان هي تتعدل في مدة الحيض اللي بتحصل بها العدة. فهنا بنقول طالما ان الواقع يخالف الخبر الوارد عن الرب تبارك وتعالى، واخبار الله عز وجل لا تحتمل الا الصدق، يبقى نقول هنا لا يمكن ابدا ان يكون المراد بهذه الصيغة ذات الخبر، وانما هي تكليف في صورة الخبر. وده بيكون اقوى اساليب الانشاء، لانه بينزل منزلة الامر الذي لا يشك فيه الناس ولا يختلفون فيه ولا يتمارون فيه. ولذلك هو قال هنا ايه، التي فيها تنزيل المطلوب منزلة التام الحاصل، كأنه امر واقع لا جدال فيه. واضح؟ طيب الصيغة السابعة، ما ورد فيه ترتيب المؤاخذة على ترك الامتثال، كقوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني فإن لم تقلعوا عن التعامل بالربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا الوعيد اترتب على ايه؟ على عدم الانتهاء عن التعامل بالربا. فنفهم منه ان الانتهاء عن التعامل بالربا وان بق ايه؟ واجب. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لا يرحم لا يرحم. وممكن ان نعبر عن ذلك بتعبير ادق او اقرب، فنقول ترتيب العقوبة على الترك. لو ان الانسان ترك شيئا وركب على تركه لهذا الشيء عقوبة، سواء كانت عقوبة معجلة او مؤجلة، عقوبة دنيوية مثلا او عقوبة اخروية او وعيد على الترك، كقوله تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. يبقى ترتيب العقوبة على عدم الايمان بالله ورسوله يدل على ايه؟ على ان الايمان بالله ورسوله واجب. يبقى هنا التعبير الادق في هذا ترتيب العقوبة على الترك او الوعيد على الترك، فما تركه المرء ورتب على تركه هذا عقوبة او هدد بعقوبة او وعيد دنيوي او اخروي، فيعلم ان ترك هذا او ان ما تركه هذا ايه؟ واجب. نعم. الصيغة الثامنة، وصف يرحمكم الله وصف ترك الامتثال بالمخالفة. لما يقال ان فلان ده مخالف لانه ما عملش الشيء الفلاني، يبقى الشيء الفلاني ايه؟ واجب. والا فالاصل ان هو موافق، فاذا وقعت المخالفة يبقى اللي وقعت به المخالفة ايه؟ واجب. نعم. كحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الاغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة ده محل الشاهد فقد عصى الله ورسوله. فوصفه بالعصيان يبقى تلبية الدعوة واجبة. نعم. او ما تركه ايه واجب. نعم. وقوله تعالى هو طبعا ينبغي ان تقدم الايات على الاحاديث. وقوله تعالى ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. والظلم مخالفة ولا موافقة؟ مخالفة. نعم. نعم. التاسع ما رتب على تركه عدم الاعتداد بالعمل. ما رتب على تركه عدم الاعتداد بالعمل، يعني ان هذا العمل غير مقبول ولا تبرأ به الذمة ونحو ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة هنا النفي نفي ايه؟ نفي صحة الصلاة، وبالتالي نفي قبولها، فكأنه لم يصلي ولم يعتد بصلاته هذه. ليه؟ لأن ترك شيء كان يجب، ما علينا من شرط، كان يجب عليه ان هو يعمله. طب هو بيقول شرط، انا اقول ما علينا. ليه؟ لان الشرط والركن والواجب الاصل انها كلها داخلة في ايه؟ في حيز ما يلزم فعله. ما يلزم فعله، ومعنى ان هو يلزم فعله يبقى ايه؟ يبقى واجب. هتلاقي بعض العلماء بيقول عليها واجبات، وبعضهم بيقول فروض، وبعضهم بيقول اركان، وبعضهم بيقول شروط. هيأتي التفريق بينها في مواضعها ان شاء الله. لكن اللي يهمنا هنا ان احنا بنقول طالما ان العمل رد على صاحبه ولم يعتد به لترك شيء معين يبقى الشيء ده واجب. واضح؟ طيب. وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. يبقى هذه هي اشهر الصيغ التي يرد بها الواجب. الامر المجرد عن القرينة، لفظة امر وما يشتق منها، لفظة كتب وما يشتق منها، لفظة فرض وما يشتق منها، لفظة له عليك حق او له عليك كذا، له عليك كذا، لفظة وجب وما يشتق منها، لفظة الحق وما يشتق منها، صيغة الخبر التي فيها تنزيل المطلوب منزلة التام الحاصل تأكيدا للأمر به، او نقول الخبر الذي اريد به الانشاء، ما ورد فيه ترتيب المؤاخذة على ترك الامتثال او ترتيب العقوبة على الترك او الوعيد على الترك، وصف ترك الامتثال بالمخالفة، واخيرا ما رتب على تركه عدم الاعتداد بالعمل او بالفعل. اذا جاءت اي صيغة على هذا النحو فيفهم منها الوجوب الشرعي. قال مسائل. هذه المسائل تعتبر متممات لباب الايجاب. الفعل النبوي اذا جاء تفسيرا لواجب مجمل كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي، وقد صلى بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم، وقد حج بفعله، هل يكون ذلك الفعل واجبا؟ معنى الكلام بإيه؟ وردت بعض الأوامر المجملة في كتاب الله عز وجل. ومعنى ان احنا نقول مجملة يعني ايه؟ تحتمل عدة معاني، وليس في الصيغة ما يرجح بعض المعاني على بعض او احد المعاني على ايه؟ على بقيته. طب نعمل ايه؟ هل تعبدنا الله عز وجل بكل هذه المعاني اللي يمكن ان يشملها النص، ولا نحن متعبدون بمعنى واحد منها؟ ها، الاصل ان الله تعبدنا بمعنى واحد. ليه؟ لان ممكن يكون الاجمال بسبب معنيين للكلمة متضادين. معنيين للكلمة ايه؟ متضادين. يعني كل المشترك اللفظي داخل في باب الاجمال. يعني لفظة القرء اللي احنا ذكرناها الان، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. القرء يحتمل الحفظ ويحتمل الطفل. فلو تعبدنا الله عز وجل بالمعنيين معا، طب نعمل ايه بقى؟ مرة طهر ومرة حفظ. ان القرء معناه حفظ ومعناه طهر على نفس الايه؟ بنفس الدرجة في اللغة. يبقى هنا لابد من تعيين احد الايه؟ المعنيين. فالمجمل مشكلته ان مفيش تعيين لمعنى دون بقية المعاني. وبالتالي لابد من بيان المجمل. يعني ايه لابد من بيان المجمل؟ ها، بيان المعنى المراد من هذا اللفظ اللي يحتمل عدة معاني. واضح الكلام كده ولا في صعوبة؟ يبقى اقول عندي لفظ يحتمل عدة معاني، يبقى لابد من دليل يبين لي المعنى اللي اراد الله عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا قلنا ان المجمل لفظ يحتمل عدة معاني. طيب ربنا تعبدني بالمبين ولا بالمجمل؟ ها، بالمبين. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين. يبقى هنا احنا متعبدين بايه؟ بالمبين. طب المجمل لا تعبد به حتى يبين. واضح الكلام؟ طيب لما يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة، او اقيموا الصلاة واتوا الزكاة، لفظة الصلاة هنا مجملة لانها ممكن تعني الدعاء، وهي اصلها في اللغة ايه؟ الدعاء. فيبقى هنا طيب اقيموا الصلاة امتى؟ والعدد والهيئة والصفة والاخره، اعرف الكلام ده منين؟ يبقى ده بنقول على ايه؟ لفظ مجمل لابد من بيانه. لما يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، ازاي وامتى وكيف؟ ها، يبقى هنا لفظة حج هنا لفظة ايه؟ مجملة تحتمل عدة اشياء. والاصل ان الشرع جاء ليجمع الناس ولا ليفرقهم؟ ما هو حاجة من الاثنين. لو احنا تركناها مجملة كده، اما ان كل واحد يعمل ما بدله، ويبقى هنا يصبح شأن المسلمين شغر مظر كما يقال، مش هيجتمعوا على شيء ابدا، لان اللي انت هتتصوره انا هتصور غيره، والشرع جاء ليجمع الناس. او في الاخر يقول لك طب وانا هعمل حاجة مش عارفني، يبقى مانيش عارف. يبقى اما ان هو يؤدي الى ان كل واحد يعمل ما بدله وبالتالي يتفرق المسلمون، واما ان هو لا يعمل ويقول انا كيف اعمل ما لا اعلمه. يعني لو جيت لواحد وقلت له صمم تسجيل وسبته، هيقول لي ايه؟ هيروح يمكن يعمل تسجيل، يعمل ميكروفون، وهو مش عارف تسجيل يعني ايه اصلا، هي كلمة سمعها مني ومش عارف كلمة تسجيل دي يعني ايه. ممكن يروح يعمل كرسي، يعمل منضرة، وهو مش عارف، ولا سيما ان ما يكونش عارف معاني الحاجات التانية دي برضه. طيب او يقول لي ايه؟ مانيش عامل، انا ما اعرفش تسجيل يعني ايه، يعني ايه تسجيل اللي انت بتطلبه مني ده؟ وبالتالي هنا بنقول لا تكليف بالمجمل، لانه اما ان يؤدي الى اختراع عبادات ما ارادها الله عز وجل، واما ان يؤدي الى ايه؟ الى ترك العمل بالكلي. واضح الكلام؟ طيب اما ان يذهب كل امرئ الى ما تصوره، وظنه تنفيذا لما طلب منه. هو يعني الالفاظ انا كل مرة ممكن اقول الفاظ مختلفة لان اللي يهمني ان احنا نفهم ان كل واحد هيعمل اللي شايفه او بالعربي خلاص عبر انت عنها بقى ايه زي ما تحب كيف زي ما انت عايز. كل واحد ما قلت هيتصور حاجة معينة او دماغه هيروح لحاجة معينة هيعملها، وبالتالي يتفرق المسلمون في العمل الواحد. دي الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ايه؟ ان يترك العمل حتى يعلم المطلوب منه، وده يبقى العاقل انه يستنى لحد ما يعرف ايه المطلوب منه، وسواء هذه او تلك، لان الاولى تدعو الى التفرقة والشرع يذم ذلك، والتالي هتترك العمل فكيف يطلب من المكلف ان يعمل ثم يفتح له مجال الترك وعدم التطبيق والتنفيذ. طيب يبقى هنا كلامه هنا بقول ايه؟ الفعل النبوي اذا جاء تفسيرا لواجب مجمل، مش هنقول كقوله صلوا كما رأيتموني اصلي، لا هنقول ايه؟ اقيموا الصلاة. فلفظة الصلاة مجمل، هنصلي ازاي؟ ولله على الناس حج البيت مجملة، احج ازاي وامتى وكم مرة وهكذا. طيب مطلوب ايه؟ مطلوب البيان. طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال صلوا كما رأيتموني، معنى رأيتموني يعني هو كان ايه؟ بيصلي. صلوا كما رأيتموني اصلي. طيب هل معنى الكلام ده، احنا قلنا الوقت ايه؟ كل الكلام اللي انا بلف وادور عليه او حوله ان بيان الواجب المجمل ايه؟ واجب، لابد من بيان المجمل. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لمالك بن الحويرث واصحابه صلوا كما رأيتموني اصلي، يبقى كل اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجب لان بيان المجمل واجب؟ هو ده المسألة اللي المصنف بيتكلم عنها او بيتكلم عليها. فبيقول ان الفعل النبوي اذا جاء تفسيرا لواجب مجمل، اقيموا الصلاة ده ايه؟ واجب، لان اقيموا امر والامر يفيد الوجوب، يبقى عرفنا ان اقامة الصلاة ايه؟ واجبة، يبقى ده اسمه واجب لكنه مجمل. طب لو النبي صلى الله عليه وسلم بين بالفعل، يبقى كل فعله ده وكل ما فعله في صلاته واجب لانه بيان لهذا الواجب المجمل ولا ليس بواجب؟ هذا ليس قولا واحدا، ولذلك انت هتجد هذه المسألة بيترتب عليها خلافات كبيرة بين الفقهاء، لا سيما ابن حزم والشوكاني والصنعاني، فهم ماشيين على نمط واحد ان كل واجب مجمل في القرآن وجه النبي صلى الله عليه وسلم فعله طبقه بالفعل، يقول ان كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم هنا واجبة حتى يرد دليل على عدم وجوبها. ومن ذلك ما شاء الله عز وجل قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ايه حد الوجه؟ ها هنا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل وجهه مثلا عمل ايه؟ عمل كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى ومن ضمن ما فعل انه تمضمض واستنشق، وما تركش المضمضة والاستنشاق ابدا، يبقى ده بيان لي المجمل في قوله تعالى اغسلوا وجوهكم، هو ده الوجه المأمور بغسله بالشكل اللي النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ عمله. يقولوا ليه؟ لان بيان المجمل الواجب واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل، يبقى فعله هنا ايه؟ واجب. الجمهور يقولوا لا، ان الفعل يدل على الاستحباب فقط، وبالتالي لا نقطع بان كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجب الا بايه؟ الا بدليل غير فعله فقط. هو ده اللي المصنف بيتكلم حواليه، بيقول التحقيق الذي عليه. طيب اللي قالوا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم المبين للواجب واجب استدلوا بايه؟ استدلوا بقى بحديث صلوا كما رأيتموني اصلي، وبحديث خذوا عني مناسككم. قالوا ايه؟ احنا بنقول ان الامر يفيد الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ صلوا كما رأيتموني اصلي، يبقى لابد نصلي زي ما هو صلى، يبقى كل اللي عمله الاصل فيه انه ايه؟ انه واجب. لحد ما يأتي دليل يقول انه ليس بواجب. يبقى رفع اليدين واجب، التكبير واجب، وضع اليد على الصدر واجب، لو هرش في الصلاة يبقى برضو واجب. ليه؟ لانه قال صلوا كما رأيتموني اصلي، وجه اللي رآه وهو بيصلي حكى اي حاجة عملها، يبقى كل ما حكي عنه مما رؤية يفعله ايه عند هؤلاء واجب. فالشيخ نقول التحقيق الذي عليه اكثر اهل العلم ان البيان بالفعل واقع على ما هو واجب كالركوع والسجود في الصلاة، وعلى ما هو مندوب كرفع اليدين وصف القدمين ووضع اليمنى على اليسرى، فمجرد الفعل النبوي لم يحل، يعني ما يحولش، لم يحل المندوب منها واجبا، او لم يحول يعني لم يحل المندوب منها واجبا. وذلك لو صح فانه يعني ان المندوبات في حقه صلى الله عليه وسلم انقلبت واجبات بفعله في حق امته، وهذا معنى لا يتصور، لان المفروض ان كل الانسان ما يعلو كعبه وكل ما ترتفع منزلته بيتسهل عليك التكليف ولا بتصعب عليك التكليف؟ بتصعب عليك التكليف. فما يتصورش ان يبقى الشيء مستحب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وواجب على الايه؟ على الامه. ده ممكن يكون العكس، ان يكون واجب على النبي صلى الله عليه وسلم ومستحب في ايه؟ زي قيام الليل، قيام الليل كان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه في حق الامه ايه؟ مستحب. ليه؟ لان زي ما قلت كل ما الانسان ارتفعت منزلته كل ما كان تكليفه اشد، لانه يتناسب مع ايه؟ يتناسب مع منزلته، لان التكليف نوع من الابتلاء، ويبتلى المرء على قدر دينه. تكليف ابتلاء ولا مش ابتلاء؟ ابتلاء، هينفذ ولا مش هينفذ؟ هيطيع ولا هيعصي؟ فهو نوع من الابتلاء، والمرء يبتلى على قدر دينه. ولذلك احنا لا ينبغي ان نستغرب او نرفض. اتفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. فأقول إن المرء كلما ارتفعت منزلته في دين الله عز وجل الذي يناسبه أن يشتد تكليفه. ولهذا لا ينبغي أن نغضب أو نستغرب إذا نظر الناس إلى من سمته الظاهر على السنة نظرة إيه؟ تقدير وإعجاب، فإذا وقع في أدنى مخالفة اعتبروها عظيمة من العظائم. ليه؟ لأن هو المرء بيقاس على حسب منزلته الدينية، فهو كأنه بيقول إن فعلت أنا كذا وأنا رجل في الدين نص نص فلا ينبغي أن تفعل أنت هذا الشيء، فيستنكر منك ما لا يستنكره من نفسه. ليه؟ لأنه شايف أن أنت في مرتبة أعلى، وبالتالي تكليفك وخطأك بيكون أصعب وأشد، فده أمر طبيعي يعني. ولكن المهم أن احنا يعني نكون على قدر هذه المسؤولية، فلا يضرب الإسلام من قبلنا بعدم المبالاة بنظرة الناس إلينا، وكل كل واحد حجة على نفسه أو كل واحد تقصيره على نفسه، فهذا الكلام غير صحيح، ولا يمكن أبدا أن احنا نصحح مفاهيم الناس في هذا الباب. لكن المفروض أن احنا نحمل على أنفسنا ونلزمها بكتاب الله عز وجل، بحيث ان احنا نكون دعاء الى الله تبارك وتعالى بالفعل قبل ان نكون دعاء بالقول. نعم. فهنا لذلك يقول الشيخ هنا ان لو صح ان كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجب، فان هذا يعني ان المندوبات في حق صلى الله عليه وسلم انقلبت واجبات فعله في حق امته، وهذا معنى لا يتصور. فالتكليف في حقه صلى الله عليه وسلم مقطوع بأنه آكد منه في حق أمته، فلا يصلح إذن إطلاق أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لواجب فكل أجزاء ذلك الفعل واجبة على أمته، وإنما يستفاد وجوبها من غير ذات الفعل، يعني بدليل خارجي، إما قول وإما إجماع وإما قراء أخرى. وتبقى مشروعية المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الواجب ومندوبة في المندوب. هذه المسألة كما قلت بيترتب عليها خلافات فقهية كثيرة جدا، والفارق بين أو السبب في هذا الاختلاف هو أن البعض بيقول أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لواجب مجمل فهو واجب، دي قلة من العلماء. الجمهور بيقولوا لا، الفعل لا يدل على الوجوب بمفرده، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم اشتملت على الواجب والمندوب والجائز. أنا قلت في وسط كلام إيه؟ قلت حتى لو هرش يبقى إيه؟ أيوة، عند قول اللي بيقولوا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المبين للواجب المجمل واجب، يبقى ده أيضا واجب، ولكن ده أصله إيه؟ جائز. فأقول إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم احتوت على الشروط والاركان والواجبات والمستحبات وايضا المباحات، يعني كل ما هو مشروع، كل ما هو مشروع. وهذه المسألة بتكلم فيها العلماء تحت باب، يعني اللي يحب يتوسع فيها شوية، تحت باب مسألة البيان بالفعل او الفعل البياني، البيان بالفعل او الفعل البياني. لان انا ممكن الوقت اقعد اتكلم ساعة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ينفض المولد ولا يحفظ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الا مثلا 10% من الحضور. لكن لو قمت قلت يا جماعة انا هصلي، خلي بالكم انا هصلي ازاي، وصلوا كما رأيتموني أصلي، أيهما أبلغ في البيان؟ الفعل. لأن ما عدا فأقول طيب ده أركان الصلاة 1 2 3 10، شروط صحة الصلاة 1 2 3 كذا، الواجبات في الصلاة 1 2 3، أو قبل ما أنتهي من ذكر بقية الأركان هيكون أولها اتنسى. يعني ما عدا أركان الصلاة القيام والطمأنينة فيه، والركوع والطمأنينة فيه، والرفع من او اللواء القيام الثاني والطمأنينة فيه، والسجود، عن نوصل للاخر. اقول يا جماعة مين اللي يعد اركان الصلاة؟ اذا انا ذكرت 7 أو 8 هيقول لي ايه 3 أو 4 وليش الباقي. طيب لو بعد كده قمت ناقل على بيان الشروط هتقوم داخل ببعضك هيقول له قول اركان الصلاة قم جايب لي شرطين مع 3 أو 4 أركان. طب الواجبات ازدادت المسألة تعقيد. طب المباحات ايه ده بقى انا احفظ اركان ولا شروط ولا واجبات ولا مباحات ولا مكروهات احفظ ايه بالضبط. فهتلاقي المعلومات دخلت في بعضها. لكن لو قلت له خلي بالك انا هقوم اصلي اهو شوف انا بعمل ايه اعمل زيي ممكن الصلاة تستغرق ايه 10 دقايق هيحفظ الصلاة صلاة. لان بطبيعة الحال ان التجارب العملية بتكون اوقع في النفس وارصد في الذهن من الكلام النظري لان بيجتمع في النظر اقوى من السمع والادراك كمان في نفس الوقت. طيب وبعدين ده سمع وادراك وحفظ هيجوا منين دول كلهم؟ فالعين ابلغ من ذلك كله. فعشان كده بيقولوا عليه ايه الفعل البياني او البيان بالفعل. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للمسيء صلاته بين له الصلاة لكن بينها له بالايه بالقول. ولما قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي قال له طيب يا رسول الله لا احسن غير هذا فعلمني. قال اذا قمت الى صلاتك فاستقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ده بيان بالايه بيان بالقول. لكن زي ما قلت البيان بالفعل ايه اقوى وارسخ في الذهن من البيان بالقول. فهذه المسألة يقولوا عليها بيان بالفعل او الفعل البياني لان المقصود به بيان صفة العمل ده. نعم البيان في اللغة يأتي بمعنى الايضاح والاظهار واصطلاحا فيه 3 أقوال. الاول انه بمعنى تبيين الحكم يقول ان هذا الشيء واجب او مستحب او كذا يبين حكم هذا الشيء. الثاني بمعنى دليل الحكم ومنه قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات لان شأن اهل الذكر ان هم هيبينوا بايه بالدليل والحجة والبرهان. نعم الثالث من معنى البيان العلم بالحكم الحاصل عن الدليل. العلم بالحكم الحاصل عن الدليل يعني انت تقول مثلا الله عز وجل واحد لما لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يبقى ده ايه ده الدليل. فانا علمت الحكم ان الله عز وجل واحد بدليل انه لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. وبعدين يعني انتظام حركة العالم يدل على انه له ايه صانع واحد ومالك واحد ومدبر واحد. لان لو له اثنين ده هيقول الشمس تطلع من هنا الثاني هيقول الشمس لا تطلع من ناحية تانية. طب لو حصل الكلام ده تأتي الآية الأخرى اذا لذهب كل اله بما خلق. خلاص يا عم انت زعلان ليه اللي انت عملته تحكم فيه واللي انا عملته انا اتحكم فيه. اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. واحد يقول له طيب لا انا اللي اتحكم في الكل وتقوم بينهم عركة اللي يغلب يبقى هو اللي ايه اللي يتحكم في الكل. طبعا اللي يغلب ده هو اللي يستحق ان يكون لان هو القوي هو اللي يستحق انه ولا على بعضهم على بعض. نعم وهذا طبعا غير موجود وبالتالي استفدنا ايه وحدانية الحق تبارك وتعالى. طبعا ده بالنسبة للمسائل الايه مسائل الاعتقاد. احنا الوقت لما نقول الصلاة واجبة اقول الصلاة واجبة لقول الله عز وجل اقيموا الصلاة وان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات. يبقى ده معنى البيان ان هو يذكر المسألة بايه بدليلها او يعلم حكم المسألة بالدليل الشرعي. وده في الحقيقة من اهم ما ينبغي على المكلف بل قد يجب على المكلف انه يسأل عن الدليل كما يسأل عن الحكم. وده كان من دأب السلف ان هم كانوا اذا افتوا في مسألة او رأوا صنيعا من اخر لابد من اذا افتى هو يذكر الدليل، واذا رأى واحد بيعمل حاجة يسأله انت عملت كده ليه، ما دليلك على ما صنعت. وانا اذكر سريعا حديث رواه مسلم عن حسين بن عبد الرحمن قال كنا عند سعيد بن جبير رحمه الله تعالى فقال ايكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة او النجم الذي انقضى البارحة يعني سقط، فقلت انا من الآل حسين بن عبد الرحمن اما اني لم اكن في صلاة ولكني لدغت عقرب لدغته فكان صاحي من ألم اللدغة. قال فما صنعت لما لدغت عملت ايه؟ قال ارتقيت طلبت من يقيم. قال ما حملك على ما صنعت؟ هو ده اللي ايه؟ طلب الدليل. انت ارتقيت ليه؟ دليلك على طلب الرقية ايه؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى ثم عقرب ونحوه. العين معروف وحمى يعني ثم العقرب وما شابه. قال إيه؟ قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فهو اتصرف تصرف ما تركوش يمر مرور الكرام كده قالوا لا انت عملت كده ليه؟ دليلك على المسألة إيه؟ قال حديث حدثنا فلان. قال ولكن حدثنا ابن عباس يعني ذكر له دليل اخر لفعل اخر افضل من اللي هو ايه اللي هو عمله، وهي مسألة تمام التوكل على الله عز وجل وعدم التعلق بالاسباب ونحو ذلك. فالحاصل ان هذه المسألة مهمة جدا، ولذلك بنقول بالفعل ان البيان ارجح تعريفات العلماء ليه انه معرفة الحكم بدليله، او هنقول بيان الحكم بدليله عشان يبقى بنفس المعنى يعني. يبقى هنا المعنى المطلوب او المعنى البيان العلم بالحكم الحاصل عن الدليل، العلم بالحكم الحاصل عن الدليل، لانه ممكن يقول حكم ولكن بغير دليل، يبقى ده نقول بيان ليس بالبيان، ده ممكن يكون تلبيس وتدليس ولا لا؟ ممكن ولا لا؟ يعني انت ما تسمع فتوى بدون دليل والفتوى تكون مجانبة للصواب نقول عليها بيان؟ نقول هذا الرجل بيّن الحكم الشرعي، ولا نقول ها لبس الحق بالباطل؟ هي كده؟ نعم. واختار البزوي رحمه الله تعالى انه بمعنى التبيين، وعليه فالبيان هو القول او الفعل الصادر عن المبين بقصد اظهار المراد بالمجمل ونحوه. فلما يتكلم او يعمل يبقى قصده ايه؟ ان يبين هذا الشيء ويوضحه حتى لا يلتبس على المكلفين. وده مهنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ان الله عز وجل انزل عليه الكتاب لماذا؟ وانزلنا عليك الكتاب لتبين للناس. يبقى هي من ارقى وظائف النبي صلى الله عليه وسلم البيان للناس، بيان بايه؟ اما بالقول واما بالفعل، وقد يقوم بالاقرار ايضا. نعم. وعلى هذا فالفعل البياني هو الفعل الذي قصد به النبي صلى الله عليه وسلم بيان مشكل في الاحكام الشرعية. ومثال البيان بالفعل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر في التيمم، عرف قصة عمار بن ياسر لما اجنب ولم يجد ماء تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، وظن ان التراب يقوم مقام الايه؟ الماء في كل حاجة، مش هيجيب تراب بقى ويدريه على جسمه، فعمل ايه؟ اتمرغ في التراب، تعرى واتمرغ في التراب، هو ده اللي تصوره. فقال صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تقول هكذا، ثم ضرب بيديه او بيده الى الارض ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. يبقى ده بيان بالايه؟ اقول لك زي ما انا قلت الان يا جماعة انا هقوم اصلي اهوت وخلي بالكم دي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلوا زيي ونفس انما كان يكفيك ان تفعل كذا وعمل قدام. فهذا بيان بالفعل بيان لصفة التيمم كما ان مسح الكفين يبين به الاشكال في المراد باليد في آية التيمم. ومثال اخر ما رواه مسلم رضي رحمه الله عن بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فامر بلالا فاذن بغلس يعني في اول الوقت فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم امره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم امره بالعصر والشمس مرتفعة ثم امره بالمغرب حين وجبت الشمس يعني اوشكت على الغروب او غربت بالفعل ثم امره بالعشاء حين مكتوبة حسن لأي حين وقع الشفق ثم امره الغد فنور بالصبح. يبقى اليوم الاولاني كله ايه في اول الوقت اليوم الثاني كله في اخر الوقت ثم امره الغد فنور بالصبح ثم امره بالظهر فابرد اي انتظر حتى برد الجو ثم امره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة ثم امره بالمغرب قبل ان يقع الشفق ثم امره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل او بعضه او بعضه فلما اصبح قال اين السائل ما بين ما رأيت وقت. يبقى ده تعليم بالايه بالفعل هو اليوم اول الوقت والثاني اخر الوقت يبقى الوقت بين هذين. نعم طبعا قول وجبت الشمس اي غابت ووقع الشفق ايضا اي غاب ونور بالصبح اي اسفر. قال النووي معنى قول لم يرد عليه شيئا اي لم يرد جوابا ببيان الاوقات باللفظ بل قال له صل معنا لتعرف ذلك ويحصل لك البيان بالفعل. لكن كما قلت المشكلة هنا ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم البيانية خاصة في العبادات كان يفعل الفعل بجميع اجزائه شامل لكل زي ما قلت الواجبات والاركان والشروط والمستحبات وايضا المباحات. فهل نقطع بان كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجب لانه قال مثلا صلوا كما رأيتموني اصلي او خذوا عني مناسككم؟ الظاهر والراجح المسألة انه افعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الصفة الكاملة للعمل تحمل على الصفة الكاملة للعمل ولا يستفاد منها اكثر من الاستحباب حتى يرد الدليل الذي يفيد الوجوب. طب واحد يقول لي ازاي الكلام ده وحديث صلوا كما رأيتموني اصلي امر والامر يفيد الوجوب وخذوا عني مناسككم امر والامر يفيد الوجوب. وانا قلت قبل ذلك هو طبعا الجواب على هاتين الشبهتين مجمل ومفصل. اما المجمل فقد اتفق العلماء على ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم او على ان عبادات النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في الصلاة والحج احتوت على اشياء بالاجماع مستحبة. لكن لو صح ان احنا بنقول ان ده امر والامر يفيد الوجوب وده امر والامر يفيد الوجوب يبقى يحصل نوع من الايه من التعارض. ازاي يبقى في امر والامر يفيد الوجوب وفي نفس الوقت بعض افعال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء اجمعوا انها مستحبة بل منها ما اجمعوا على جوازه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المحصب هنا اختلف الصحابة هل التحصيب او نزول المحصب ده تشريع ولا ليس بتشريع. فابن عمر لانه كان شديد التحري لافعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع والنزول او قال ان نزول المحصب او التحصيب ده ايه سنة محصل ده مكان بعد مكة بمسافة يعني. فلكن عائشة وابن عباس قالوا لا ده النبي صلى الله عليه وسلم نزل هذا المكان لأنه كان أسهل لخروجه، مكان واسع، فلما يجي يقول هيا بالرحيل الناس كلها تلاقي مكان واسع يخرجوا منه، عكس ما لو انه نزل في مكان ضيق ده هيزق في ده وده هيزحم ده وده كذا وده كذا، فيحصل نوع من الاختلاف والخلط والخطأ وإلى آخره. فهم نظروا الى المسألة على انها مسألة جت ايه بتقدير ربنا سبحانه وتعالى، ليست مقصودة في هذا المكان، وان المكان ده ملوش ميزة على غير من الاماكن. ابن عمر قال لا فيه ميزة، ومسألة طبعا هيأتي بيانها ان شاء الله بعد كده. لكن المهم طالما ان احنا فيه اتفاق على ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة او حج فيها الواجب والمستحب والمندوب والمباح، يبقى كيف نقول ان الاوامر ديت محمولة على الوجوب؟ ده الجواب الايه المجمل. الجواب المفصل، انا قلت قبل ذلك ان لا يجوز ابدا ان واحد ينظر في الدليل الشرعي بعيدا عن مناسبته وحال المخاطبه. اي واحد ينزع الخطاب من مناسبته التي سيق لاجلها ويغض الطرف عن حال المخاطبين هيقع في الخطأ ولا بد. حديث صلوا كما رأيتمون أصلي له قص وخوطب به فئة، حديث رواه البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شببة متقاربون، يعني ايه شباب متقارب في السن 25-30-20-30 وهكذا، ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رقيقا رحيما. وفي بعض الروايات او بعض النسخ رفيقا رحيما بالفاء بدل القاف، فقال ارجعوا الى اهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني اصلي، واذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليأمكم اكبركم. الحديث قيل لمن؟ لشبابة متقاربون في السن، لم يمكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم غير 20 ليلة، ولرفق النبي صلى الله عليه وسلم بهم وعلم بانهم شباب منهم المتزوج حديث ونحو ذلك، ففي نوع من الايه الشوق الى اهله، فبدل ان يحبسهم مدة طويلة حتى يتعلموا الاركان والشروط والواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات والمبطلات وغيرها، قال لهم ايه صلوا كما رأيتموني اصلي، لان ده اقرب واسهل طريق ان هم يعرفوا الصفة الكاملة لصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيبقى هنا بيقول هذا الخطاب يصلح لعموم الامة ولا لابد من النظر الى حال المخاطبين، وان النبي صلى الله عليه وسلم رفق بهم فعلمهم الصلاة الكاملة باجمال، زي ما قلت ايه انت بتيجي تسألني اروح مثلا ميت غمر منين، اقول لك ايه اتبع هذا الرجل، اتبع هذا الرجل وسر خلفه. ممكن الرجل ده هو ماشي يعمل ايه يدخل في حارة معينة له هو طلب خاص به ما ينفعكش انت، لكن هو متعلق به هو هتعمل ايه، ما هو دليلك هتضطر تدخل وراه يرجع ثاني تقوم راجع ايه معاه، هتبطأ زيه هيسرع في المشي هتبقى ايه، لان انا قلت لك اتبعه. فهل يلزمك ان كل ما فعله هذا الرجل انت تفعله حتى لو عمل اشياء ليست مفيدة لقطع المسافة؟ لا، بنقول هذا من باب ان هو لم يرى غير ذلك. فهنقول من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الفتية علمهم بصورة اجمالية الصلاة الايه الصلاة التامة الصلاة الكاملة. فلما يقول لهم صلوا كما رأيتموني اصلي كأنه بقول لهم لان الوقت ضيق عن ان انا اقعد ابين لكم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكن انا هصلي الصلاة الكاملة اهو وانظروا الي وايه انقلهم عني. فهذا هو الذي يظهر والله تعالى اعلم في هذه المسألة. وليس المقصود به ان هذا امر يفيد الوجوب، ولكن نقول هنا هذا على سبيل الارشاد لهؤلاء الناس لمراعاة حالهم ان يفعلوا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويكونوا بذلك قد اتوا بالصلاة الكاملة بغض النظر عما يجب وما يستحب وما يجوز. ولكن هذه الاشياء تعرف منين؟ تعرف من ادلة اخرى. هذا الكلام انا كاتبه بتفصيل لكن للأسف مواش عندكم، فممكن يبقى الحد ينقله او انا لو قلت هنا في الكلام عندكم. وينظر ما قال الشيخ محمد الاشقر في حل هذا الاشكال في كتاب افعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالاته على الاحكام الشرعية، لكن طبعا الكتاب مش عند كل احد، فانا لخصته هنا فممكن حد يبقى ينقله ان شاء الله. ايضا هنا نعم يعني ايه الراجح في بيان المفصل؟ انا الكلام اللي انا بقوله الوقت انا رجعت كتبته تاني، لان هو الاخ اللي كان بينقل زي ما قلت ده واحد ناقلها ورايا، فما كانش كتبت تنقل من كذا، فانا كتبتها هنا فممكن يبقى اخونا ناجي ان شاء الله يصورها تاني ان شاء الله. الامام ابو شامة رحمه الله تعالى اجاب باجابه اخرى ان شاء الله نذكرها بعد الصلاة، حتى يعني لان هذا الكلام طبعا لا يلزم بعض الحضور مع اجابة الاسئلة ان شاء الله. لكن الذي اقوله هنا ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم شامل للواجبات والمستحبات وايضا المباحات. طب نعرف الواجب من المستحب من المندوب ازاي؟ بايه؟ بادلة اخرى، سواء كان في صلاة او كان في حج او غير ذلك. الحديث الثاني اللي هو خذوا عني مناسككم له ايضا تأويل قريب من هذا، هنذكره بعد الصلاة ان شاء الله مع اجابة بعض الاسئلة. سائلين الله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، انه ولي ذلك ومولاه والله اعلم. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيم أرحمكم الله، سد الفرج. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

الله اكبر. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خلاص الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فاستكمالا لما ذكرت في مسألة البيان بالفعل أو الفعل البياني، قلت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل في صلاته أو في حجه ما ينبغي أن يفعله من واجبات أو مستحبات وحتى مباحات، فلا يصح أن يقال إن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل البيان واجب. وسبب كما قلت إن الذين نظروا في حديث مالك بن الحويرث وفي صلوا كما رأيتموني أصلي، نظروا إليه بعد نزعه من مناسبة الخطاب وعدم مراعاة حال المخاطبين، فظلوه تكليفا عاما للأمة وهو في الحقيقة واقعة حال لا ينبغي أن تصرف إلا إلى أمثال هؤلاء الذين خوطبوا بهذا التكليف النبوي الشريف. وأجاب أبو شامة رحمه الله تعالى بجواب آخر، قال: سلمنا أن الحديث يدل على أن صلاته صلى الله عليه وآله وسلم بيان، هي بيان، لكنها بيان للصلاة المطلوبة من المسلمين، الصلاة الكاملة بواجباتها وسننها وما يجوز فيها، فلماذا يحمل فعله على أنه للواجب خاصة؟ بل الناتج من كون صلاته صلى الله عليه وسلم بيانا أن يكون كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم دائرا بين هذه الأنواع الثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، لكن بيّن الواجبات بعيدة عن المستحبات بعيدة عن المدى، وبيّن الصلاة الكاملة. ولما قال للمسلمين صلوا كما رأيتموني أصلي، أراد منهم الايه؟ الصلاة الكاملة. لكن هل يلزم أن كل واحد ترك شيء وإن دق مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تبقى صلاته بطلة؟ هذا كلام بعيد جدا، لأن لماذا حملناه على الواجب ومحملناهش على المستحب ومحملناهش على المباح؟ فده معنى كلام أبي شامة رحمه الله تعالى، قال: الناتج من كون صلاته صلى الله عليه وسلم بيانا أن يكون كل فعل فعله دائرا بين هذه الأنواع الثلاثة، والعمدة في تمييز بعضها عن بعض إما بالقول وإما الإجماع وإما القرائن الأخرى، ولا يصرح الفعل وحده دليلا. هذا كلام في منتهى التحقيق، الفعل وحده لا يصلح دليلا لمعرفة الواجبات والمستحبات، وإنما يدل فقط على أنه مستحب، لأن الأفعال النبوية التي يراد بها التشريع أو التي فعلت بقصد بيان التشريع تدل على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل المستحبات، لا سيما إن فعلها في مثل هذه العبادة وتعمد فعلها وواظب على الإتيان بها. ولذلك قال القصاص رحمه الله تعالى: أمرنا بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم على وصف هو أن نصلي كما رأيناه يصلي، فنحتاج أن نعلم كيف صلى من ندب أو فرض فنفعله مثله صلى الله عليه وسلم. يعني نفعل الشيء على انه واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم عمله على انه واجب، نعمله على انه مستحب النبي صلى الله عليه وسلم عمله انه مستحب، وهكذا. يبقى نحتاج الى دليل يعرفنا الواجب من المستحب من من المباح، فان لم يوجد دليل يميز هذا من ذاك فنحن قاطعون بان الفعل النبوي ليس بيانا للحكم بل يدخل فيما يدل عليه الفعل المجرد وهو الاستحباب. نعم. اما الحديث الثاني وهو قوله خذوا عني مناسككم، طبعا هنا نقول هذا الخطاب عام لكل المسلمين، مش هنقول بقى خاص زي ما قلنا فين في الحديث الماضي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهو على بعيره يرمي جمرة العقب. طبعا كل المسلمين كانوا يشهدون هذا الموقف ويسمعون هذا التكليف من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنقول نفس الكلام اللي قلناه في الوجه الثاني في الحديث الماضي، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل في حجته الواجبات والمستحبات والاركان وايضا الايه المباحات، فنحتاج الى دليل يميز هذا من ذلك. ما فيش دليل يبقى نقول الافعال تدل على الاستحباب فقط. وهنا وجه اخر وهو ان قول خذوا عني مناسككم بقية الحديث ايه لعلي لا القاكم بعد عامي هذا، يبقى هنا نفهم الوجه الجديد وهو قد يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم اي سلوني حتى تعلموا ما خفي عنكم من احكام سواء تعلقت بالحج او بالصلاة او بالصوم او غيرها. ليه؟ لعلي لا القاكم بعد عامي هذا، يعني انتهزوا الفرصة اللي انا موجود فيها الان معاكم واسألوني حتى تعلموا احكام دينكم، لان النسك الاصل فيه الايه العبادة، وان كان اقرب الى الايه الى الحج والذبح، الحج والذبح، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لكن لما قال هنا خذوا عني مناسككم يمكن حمله على الاخذ عنه صلى الله عليه وسلم من اقواله بسؤاله عما يشكل عليهم والاستماع الى ما يأمر به ويرشد اليه صلى الله عليه وآله وسلم. فأقصى ما يدل عليه هذا الحديث او ذاك هو مشروعية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والصلاة، ويبقى النظر في معرفة الواجب من المستحب بدليل اخر اما بكتاب او سنة او باجماع او بمقاصد التشريع او نحو ذلك. وعليه فنقول البيان الفعلي من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل بمفرده على وجوب هذا الفعل الا بقرينة خارجية، لا يدل بمفرده، ايوه، لان ممكن يصحبه ايه امر او قول او بيان ان لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا تشريعا وانما فعله لحاجة او نحو ذلك. نعم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر كانت حركته ابطأ مما كانت عليه قبل وهو شاف، ولذلك قال للصحابة ايه اني بدنت فلا تسبقوني بالركوع والسجود، لان ممكن يحصل ايه ان هو حركته بطيئة، فاول ما الناس تسمعه يكبر وهم انشط منه او اخف حركة منه يعملوا ايه فنبهه، فممكن هنا يأتي مع الفعل تنبيه بالقول فنعرف حكم المسألة دي هل هي واجب ولا مستحب ولا مباح ولا ايه. عشان كده قلنا ان الفعل وحده لا يكفي لمعرفة الوجوب، لكن ممكن نقتصر على الفعل وناخد منه المشروعية. هنقول المشروعية عموما لانه ممكن يكون ايضا فعلوا ايه على سبيل الاباحة زي ما انا قلت هرش، فدي اباحة، فهنا نقول المشروعية لان المشروعية بتدور بين الوجوب والاستحباب والجواز ايضا، فكلمة مشروع اوسع من انها تحمل على نوع واحد من هذه الايه الاحكام الشرعية اللي هيأتي بيانها اكثر ان شاء الله. وطبعا احد اخواننا المرة الماضية كان مغضب لان حجب سؤاله ولم يرسل الي. طبعا الاخوة جزاهم الله خير بيحاولوا ان هم يقدموا اهم الاسئلة او اكثر الاسئلة نفعا بالنسبة للحضور، والا في الوقت طبعا يستحيل ان احنا نجاوب على كل الاسئلة اللي موجودة، فهم بينطقوا يعني اهم الاسئلة وانفعها بالنسبة للناس، وقد يعني يمنعوا بعض الأسئلة لأنها ممكن تعرضهم لمشاكل أمنية ونحو ذلك، فلا يلامون على ذلك. يعني هل يجوز للمخطوبة أن تذهب إلى بيت خطيبها مع أبيها لترى منزله؟ لا بأس بذلك، لأن هنا يعني كما يجوز لها أن تذهب إلى غريب مع أبيها أو إلى بيت أجنبي، يجوز أن تذهب إلى بيت خطيبها، لكن مهم ألا تخلو به أو يخلو بها. هل الدعاء في الصلاة يكون خاص بالمصلي فقط فلا يدعو لأولادي بالنجاح ولا يدعو لغيره وتبطل الصلاة لو دعا لغيره في الصلاة؟ الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. صحيح الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان لشدة تحريه للسنة النبوية كان يقول: يتخير من الدعاء ما شاء من المأثور، يعني ينظر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة فيختار إيه ما يناسبه من هذه الأدعية. والحقيقة لو إن احنا تتبعنا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لسوف نجد فيها كل ما نحتاجه، سواء في أمور دنيا أو في أمور آخرة، سواء لأنفسنا أو لأولادنا. لكن خلاصة القول هنا إن الدعاء في الصلاة جائز للنفس وللغير سواء تعلق بالشخص أو لم يتعلق به، يعني سواء كان ابنه أو زوجته أو أبوه أو أي شخص، حتى ولو كان إيه أجنبي، حتى لو كان أجنبي، فالدعاء باب واسع في هذا. ما هي مدارك الأئمة؟ مدارك الأئمة أي البينات التي أدركوا بها الأحكام. يعني هو أدرك هذا الشيء بماذا؟ أنا أقول أنا أدركت فلانا بسرعتي، يعني أنا كنت سريع القرى وبالتالي حصلته وهو إيه وهو ماشي، فسرعتي أو سرعتي في العدو هي اللي وصلتني لهذا الشخص أو جعلتني أدركه. فهنا نفس الكلام، العالم لما يدرك الحكم الشرعي يدركه بإيه؟ يدركه بالنظر أو بالاجتهاد أو بالدليل أو الآخر، فده اسمها مدارك الأئمة. لماذا المجتهد أعظم أجرا من المقلد؟ هل تميزه بالعلم أم هناك شيء آخر؟ لا، ده لأشياء كثيرة. أولا لتميزه بالعلم، ثانيا لأن نفعه متعدي. يعني إيه نفعه متعدي؟ هو ينتفع بعلمه وينفع غيره، لأنه ينظر في الأدلة ويستنبط الأحكام ويبلغها للناس والناس تبع له في إيه؟ نعم. على أظن شكلها مش هينفع على الأدلة، شكلها ممكن أنا أكتبها في النظر تنفع كده؟ أقول المجتهد يأخذ الدليل ويعمل فيه أدواته، أدوات الاستنباط، ويستخرج الدليل ويدل الناس عليه، فهم يعملون به بعلمه، وبالتالي نفع نفسه ونفع غيره، وبقدر ما ينتفع به الآخرون بقدر ما يكون في ميزان حسنات. ولذلك هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق منزلة وأجرا؟ ها؟ لأنه أكثرهم تابعا. ولذلك صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما أمن على مثله البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله عز وجل إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لأنه على حسب من يهتدي على يديه يكون إيه في ميزان حسناته، من باب من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم إيه شيئا. فلهذا كان المجتهد أعظم إيه أجرا. وأيضا فارق بين واحد وصل للحكم بنفسه فاطمأنت إليه نفسه وانشرح به صدره ووفق به، بخلاف واحد سمع الحكم ونزل عليه. لو قال واحد ثاني يشككوا فيه يعمل ايه؟ ممكن هيشك وممكن ينتقل من هذا الرأي الى رأي اخر. وبالتالي اللي هو علي رضي الله تعالى عنه قال: الناس ثلاث: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن أو لم يلجأوا إلى ركن وثيق. شمال شمال يمين يمين، لكن الصفة اللي تميز الخلق بعضهم عن بعض هي إما أن يكون عالم رباني، وهو العالم الذي علم فعمل فعلم، يعني لا يكون العالم ربانيا إلا إذا اجتمعت فيه هذه الأمور الثلاث: العلم ثم العمل بمقتضى هذا العلم ثم الدعوة إليه وتعليمه للآخرين. ده عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، ماضي في طريق التعلم حتى يبلغ من العلم ما ينفع نفسه وينفع غيره من باب والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين عملوا عمل الصالحات. ده تزكية الإنسان لنفسه، ثم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ده تزكية الايه الغير. يعني إذا الإنسان ليس مسؤولا عن نفسه فقط، بل مسؤول عن نفسه أولا بالدرجة الأولى، ثم عمن يستطيع أن تصل إليه كلمته أو يملك أن يدعوه. بنك نصر الاجتماعي يعطي المتزوج 2000 جنيه قرض زواج، ويتم خصم 150 جنيه كمصاريف إدارية للموظفين والإدارة المطلوبة، فهل يجوز؟ والله إن صدقوا في قولهم إنها مصروفات إدارية فنرجو أن لا يكون فيها شيء، لكن لو هي نوع من التحايل على الربا وتسمية الشيء بغير اسمه، كما يقال مثلا في احيانا يسمون الخمر مثلا مشروب روحي، فهذا لا يغير من حقيقة الامر شيء. فالعبرة ان يكون هذا الكلام صحيح وصادق، لا مجرد ضحك على الزقون كما يقولون. يعني لان الناس للأسف، حتى اني سمعت يعني واحد كعبه عالي في العلم يقول طيب طالما بيزعلهم كلمة فوائد نسميها أرباح، أي حتى تزعلهم ولا ما يزعلهم شيء ونسميها وما نسميهاش. هي القضية تصور حقيقة الأمر، هل هو بالفعل داخل في الأرباح الشرعية الناتجة عن مضاربة شرعية، ولا هي فوائد بالفعل؟ سميها بعد كده أرباح، سميها كذا، لأن تسمية الأشياء بغير مسمياتها لا يغير أحكامها. هل يجوز صلاة الفرض في السيارة أو أي وسيلة مواصلات أم تصلي النافلة فقط؟ القاعدة الشرعية عندنا أنه يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض، لكن لو أن المرء على سفر طويل لا يمكنه أن ينزل من السيارة ليجمع بين كل صلاتين تجمعان، الظهر والعصر مثلا في وقت احداهما والمغرب والعشاء في وقت احداهما، يعني مثلا مسافر الاقصر مثلا في قطار، قطار مثلا يستغرق 20 ساعة مثلا، طيب يعمل ايه؟ يوقف القطار على مزاجه؟ هذا يعني امر لا يملكه. والقاعدة الشرعية ان الانسان لا يكلف الا بما في وسعه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ومن شروط صحة التكليف بالفعل ان يكون مقدورا للمرء، يكون يقدر عليه يقدر ينفذه. هذا طبعا ليس في وسعه ولا في قدرته ان يقول لسائق القطار وقف القطار عشان نصلي. اذا كان صدام وهو يحاكم طلب منهم رفع الجلسة حتى يصلي الظهر رفضوا، واضطر ان هو يصلي وهم يتكلمون ويحاكمون وهو يصلي. والله يعني انتم ما طلعتوش المسألة دي ولا ايه؟ يعني هم بدأوا المحاكمة الساعة 11:30، يعني قبل الظهر بنصف ساعة، فلما أذن الظهر طلب رفع الجلسة حتى يتمكن من صلاة الظهر، هم يصلوا كمان رفض، واستمروا الأضعاء للأسف في الكلام، وهو تنحى جانبا وصلى بالناس اللي بحث. فنسأل الله عز وجل أن يختم له بالحسنى ولكل المسلمين طبعا. يعني نعم، فالحاصل هنا انه هو طيب لو على سفر طويل مثل هذا يعمل ايه؟ لا سبيل الا ان يصلي فين؟ في القطار. لكن اذا كان يمكنه ان ينزل ويصلي ولو ينزل مرتين للظهر والعصر مرة والمغرب والعشاء مرة فيلزمه ذلك، والا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. على حسب ما تيسر له، لكن الميسور لا يسقط بالمعسور. وهنا هننبه لجزئية للأسف بعض أبائنا الكبار بيقعوا فيها، وهي انه ممكن ما يقدرش يواصل القيام وهو بايه في الصلاة، فيبدأ صلاته ويكبر وهو جالس. هذا خطأ. مفروض اذا اقيم في الصلاة وهو يستطيع ان هو يكبر وهو قائم، لابد ان يكبر وهو قائم ثم بعد ذلك يجلس. انما يبدأ يدخل من المسجد يقوم قاعد وهو يستطيع ان يقوم ويكبر وهو قائم، هذا صلاته باطلة، لان الاصل في الصلاة القيام، قوموا لله قانتين. فالقيام ركن. لو يستطيع ان هو يأتي به ولو للحظة حتى يكبر ثم يجلس، يبقى لابد يكبر وهو قائم ثم يجلس. ما خلاص ما حنجاوبنا على دي، انتم بتعيدوا الاسئلة تانية ولا ايه؟ خلاص على حسب وسعه. يعني هو ان استطاع جماعة، ان استطاع ان هو يقف دقيقة لابد يقف الدقيقة، يقف دقيقتين لابد يقف الدقيقتين، على حسب استطاعته وهو ادرى بنفسه. ايوه، لان ده ركن، واحد ترك ركن عامدا الركن لا يسقط الا بالعذر، تبطل الصلاة. كما لو انه ما يعني الان انت لو ما ركعتش تصح صلاتك؟ طيب ما هو ده هو ما قامش. نعم. لا الفرض فقط، ان لسه اي القاعدة ان يتسامح في النفل ما لا يتسامح فيه الفرض. ما الفرق اذا يمكن الامر للوجوب او ان يكون الامر للاباحة؟ مثل فاذا حللتم فاصطادوا. ومن قالك ان الامر في نهل الاباحة؟ اولا في فارق بين ان الامر يكون ابتداء وان يكون امر بعد حظر. امر بعد حظر. الامر بعد الحظر الراجح من اقوال العلماء انه يعود الى حكمه قبل الحظر. يعني قد يكون الامر واجب وجه مانع منع منه وحظر على المصلي ان هو يفعله في هذا الايه الوقت، زي ايه؟ اقامة الصلاة بالنسبة للمرأة الحائض. المرأة مأمورة باقامة الصلاة ولا لا؟ مأمورة باقامة الصلاة، فلما حاضت اصبح الحيض مانعا لها من الصلاة ولا يجوز لها ان تصلي وهي ايه حائض. طيب لما زال الحيض ها رجع الحكم لما كان عليه واصبحت الصلاة واجب. فهي الان تحولت من واجب الى محرم ثم الى ايه الى واجب ثاني، لان بعد جمال النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت ابي حبيش امكثي قبر اقرائك، فاذا طهرتي فايه لا فاذا انقطع الدم فاغسلي الدم وصلي. يبقى هنا يرجع اغسلي اغتسلي وصلي، يبقى ده الامر رجع للايه للوجوب. طيب لما يقول الله تبارك وتعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، الانتشار في الارض الاصل انه ايه مباح. خلص صلاة الجمعة، هو كان محبوس بسبب الصلاة، طب الان الصلاة انتهت، يبقى يرجع الحكم لما كان عليه قبل ذلك وهو ايه وهو الاباحة. نفس الكلام هنا، فاذا حللتم فاصطادوا، اصل الصياد ايه الاباحة، وقد يكون واجبا اذا كان هو السبيل التي يكتسب منها المرء قوته وقوت اولاده، فيجب عليه ان هو يفعل هذا. لكن احنا بقولنا بالنسبة للحكم العام الاباحة، فلما كان محرما كان ممنوعا من الايه من الصيد. طيب خلاص احل او تحلل من احرامه، يرجع لما كان عليه لان الحاضر ايه زاد. هل التسمية في قوله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك الوجوب ام الاستحباب؟ الاصل في الاوامر الوجوب، لكن الجمهور يقولون هذا من باب الاداب والفضائل فتحمل على الاستحباب، لكن هذا في الحقيقة لا يبدو لي ولا اعلم عليه دليلا. ما حكم زيارة من يعمل بالضرائب والصلاة خلفه وليس له كسب اخر وقد تم تحذيره من هذا العمل، والظاهر ان بعض الدعاء افتى له بالعمل وهو اخ ملتزم؟ ابتداء لا ينبغي ان تطلق الاحكام جزافا، فليس كل من يعمل في مكان نقول له عملك حرام وكسبك سحت و الى اخره، ومثل هذه الإطلاقات أوقع الناس في إشكالات عظيمة جدا، حتى أصبح الناس اليوم في حيرة ما يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. الحكم على شيء فرع عن تصورك، أنت لابد أنك تسأله إيه موقعك، طبيعة عملك، هل الرجل ده ظالم ولا ممكن بيخفف أعباء عن الناس وبيحللهم مشاكل ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فمجرد أن هو اسم الضرائب بقى يبقى حرام، وبليش بحنا كلام كتير، عمل المحاماة حرام والعمل في القضاء حرام والعمل في كذا حرام والعمل، يا جماعة ايه ده؟ هو يعني ده كان السلف يتورعون عن اطلاق لفظ الحرام حتى في المسائل التي ظهر دليلها واتضح سبيلها. كان يقول الاكره كذا ولا ينبغي كذا ولا يصح كذا، لكن كلمة حلال وحرام اصبحت، والناس الان اصبحوا على طرفي نقيض، اما تسيب واما تشدد، والدين اصل وسط. فلابد ان هذه الاطلاقات، انا ممكن اقول لا يجوز للحاكم ان يفرض ضرائب على المسلمين، لكن اقول ايه؟ الا بشروط. وننظر بعد ذلك هذه الشروط متوفرة ولا مش متوفرة، ومتوفرة في عمل الضرائب الان ولا، او في هيئة او مصلحة الضرائب ولا غير متوفرة، والاخ اللي بيعمل ده طبيعة عمله ايه؟ هل بيعين على ظلم وراضي به ولا؟ يعني اذا هذه الاحكام لابد من التفصيل فيها. ويا اخي الكريم، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ليعلم على ما يفتي، يفتي على ايه؟ يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب، تمر الجاف بالبلح او بمعنى الفلاح خالص، فقال ايه؟ كان ممكن يقول ايه؟ يجوز او لا يجوز، خلصت المسألة. لكن قال أينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذا. ولما جه النعمان ابن لما جه بشير بابنه النعمان وقد اعطاه ايه؟ عطية، قال اكل ولدك اعطيت مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني على جوف. يبقى هنا شأن الموت لابد انه يسأل. ولذلك انا اتعجب لهذه الفتاوى اللي بتيجي على الفضائيات ومش عارف ايه، واحدة مثلا بتقص رؤية على المفتي او على واحد اول رؤى، يقوم جاوبها. ممكن يكون مسألة مختلفة تماما، لان تأويل الرؤية ينبغي ان هو يتطابق مع حال الرائي او المرء له الايه الرؤية. واحد مثلا بيسأل النهاردة يجوز حلق اللحية ولا لا يجوز؟ ما ينفعش ان انت تقول، انت ممكن تقول حكم عام، اتفق الأئمة الأربعة على حرمة حلق اللحية. لكن لو جالك واحد مثلا بمواصفات معينة، والله عندي ظروف كده وكده وكده وكده وكده، فلا تدي له حكم زي مسألة الحكم في مسائل الطلاق على المرأة. واحد يجي يقول لك ايه، انا قلت لزوجتي لو عملت كذا تبقى طالق، يقع اليمين؟ اقول مثلا اليمين المعلقة على قول الأئمة الأربعة تقع بوقوع ما علقت عليه. لكن لابد ان انت هنا تنظر في قرائن الحال، وان ممكن ده يكون يعني مثلا زي ما لعلي قلت لكم او قلت لغيركم قبل كده، واحد ممكن يقول لمراته في وقت غضب لو نطقت الكلمة تبقى طالق. طب لو اتكلمت يعني مثلا، معلش هنا المشكلة بينها وبين امه، وقال لها لو نطقت الكلمة تبقى طالق، وقامت هي قالت له ما تزعلش مني يا ابو فلان، جزمة امك على راسك، تزعلوا الكلمة دي وتبقى طالق برضه. اه ما اتكلمتش بكلمة، اتكلمت بعشر كلمات، انما هو يقصد كلمة. قارنة الحال هنا تقول ان هو يقصد كلمة تأجج الايه النار وتشعلها اكثر، انما كلمة طيب وتصلح اكيد هو يصر به، بس ساعتها يبص راسها هو يكتر خيرك وده عشان فيك وكذا وكذا وكذا، وعمره ما يقول لها لا ده انا لسه قايل لك الوقت اوعى تنطقي. فمثل هذه الاحكام لا يجوز اطلاقها على الملأ، لان كل مسألة ممكن يكون لها حكم ايه خاص بها. ومن هنا لا ينكر او لا يستنكر تغير الفتوى بتغير الاحوال والازمنة والاشخاص. نعم. امام مسجد عندنا يكبر في الصلاة يقول الله اكبر، هي مكتوبة كده وهو يعني بيمد الباء، فهل تصح الصلاة خلفه؟ وقد نصحت اكثر من مرة. او طبعا الاصل ان كلمة اكبر دي لا تجوز، لان هي معناها الطبل الاجوف، ولكن هل يتصور ان هذا الشخص عندما يقول هذه الكلمة يقصد هذا المعنى؟ فهنا التعريج والله اعلم على المعنى اكثر منه على الايه اللغو، لكن لا ينبغي ان هو يكابر اذا نصح، والصلاة خلفه تصح ان شاء الله. عندي بعض الأقمصة المخططة كرهات وقميص أحمر، هل يجوز لبسها؟ وماذا علي إذا كنت في العمل أو في مجلس فيه غيبة كثيرة، فهل علي نفس الإثم كأني اغتبته مع العلم إنه أنهم فيهم الذي لا يصلي؟ ده آخر سؤال. أما مسألة الأقمصة المخططة وغيرها فلا بأس بالصلاة فيها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس البرود اليمانية، ووصف البرد اليماني إنه كساء فيه خطوط متقابلة أو متداخلة، يعني خطوط سوداء وحمراء اللي هي الكرهات. فهذا لا بأس به إن شاء الله، لكن مسألة الأحمر والسيما الأحمر اللي احنا ممكن نقول عليه الفاقع، هذا فيه ورد بعض النصوص في النهي عنه، حسن بعض الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تبعا لابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. فهذا الأحمر القاني الأولى ترك لبسه للرجال سواء كان يصلي فيه أو لا يصلي فيه، لكن لو صلى فيه وقلنا بحرمته فالصلاة صحيحة مع الإثم. أما مسألة الجلوس في موضع الغيبة مع عدم الرد عن عرض الأخ فهذا لا يجوز، وعندئذ يكون الجالس كالمغتاب، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أقل شيء أن أنت تترك المكان وتخرج إذا ما قدرتش تتكلم أو تذب عن عرض أخيك، ومعلوم أن من ذب عن عرض أخيه ذب الله عز وجل عن وجه النار يوم القيامة، فهل فيه فضل أكثر من ذلك الإطلاق؟ لكن هي القضية كما نقول إحنا في المثل الفلاحي، قالوا الفرعون إيش فرعنك؟ قال ما لقيتش حد يربني. لو إن كل واحد مثلا نمام جي ينقل لك كلمة قلت له أخناك تقل حرام عليك تريد وقع بينه وبين أخيه هيجيلك مرة ثانية منك، لكن لو أنت بديت له ودنك هياخد من لسانك ويروح يقول له ايه ينقل لودن التاني. ده ممكن يقول له جزاك الله خير ده انت واضح ان انت حريص على مصلحتي وشكرا وجزاك الله خير وهو الاخيره، ويعني هي دي المصيبة. ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى عبر عنها تعبير يعني في ارقى انواع التعبير، اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. إن تلقم الإنسان بيتلقى بإيه؟ ولا واحد بيسمع بلسانه ولا بيسمع بودنه؟ لكن هي زي ما تقول إيه؟ لحظة أو أقل من لحظة بين الودن واللسان، أول ما سمع عن آية، فربنا لغى مسألة السماع دي خالص وقال إيه؟ كأنه بيسمع بلسانه مش بيسمع بودنه. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم يملى بقه بها او يملى فمه به، فكانت المجالس كما يقال. فكذلك لو انت سمعت واحد يكتب واحد يقول لك حرام عليك، يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، امال فين صلاتك وفين كذا وكذا وكذا وكذا. حتى لو كان الشخص اللي بيغتاب لا يصلي طالما ان هو لا نتكلم في هذه الجزئيه بما يعود عليه بالنفس. انا ممكن اقول له يا فلان والله فلان فلاني يعني يعز علي امره او يهمني شأنه، والراجل ده ما بيصليش وانا عارف انك راجل صاحبه وحبيبه، يا ريت تكلمه في مسألة الايه الصلاة دي مش غيب، ولكن يا دلالة على الايه دلالة على الخير. انما ممكن يقول عليه ده بتاع نسوان ده كذا ده كذا ده كذا، ايه جاب ديت لانه ما بيصليش، وفي الاخر يقول عشان ما بيصليش يعني عشان ما بيصليش خلاص بقى نركب اكتافه. الحق حق ان يتبع، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى. ما ينفع بقى ممكن تقول ينفع ما يتوضاش خالص هو ده السؤال؟ لا طبعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بإداوة فكانت عليه جبة ضيقة الأكمام فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج يده منها فأخرجها من داخل، يعني ألعها من قدام كده. يعني الآن الشرط يلزم من عدم العدم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.